أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, هذا قصص وبعده قصص خمسة رسل ذكره تعالى في هذه الصورة, وهو يقرر أولا مبدأ لا إله إلا الله, ثانيا إثبات النبوة والرسالة لخاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنه إذا لم يكن نبيا ورسولا من أين له أن يقص هذا القصص وكيف يتأتى له؟ ولن يستطيع من أهل الكتاب من ينقض حادثا من هذه الأحداث, فهو تقرير للنبوة المحمدية. ثم علة هذه الحياة, العلة الأولى كما علمتم من أجل أن نعبد الله لتزكو أنفسنا وتطهر, وعلة الحياة الثانية لنتلقى الجزاء, من عمل صالحا فله جزاء عمله ومن عمل فاسدا سيئا فله جزاء عمله. هذه الحادثة أو هذه القصة قصة نوح عليه السلام. ماذا تعرفون عن نوح؟ إنه أحد رسل الله وأحد أولي العزم الخمسة. أولو العزم من رسل الله الذين هم 314, منهم خمسة يسمون بأولي العزم, إذ قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل, وجاء ذكرهم في سورة الأحزاب في آية من كتاب الله, منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فالكاف في قوله منك عائدة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم, وهو آخر في الوجود وأول في الكمال. فنوح أحد أولي العزم الخمسة, ولم يرسل الله قبله رسولا, والفترة ما بينه وبين آدم من أهل العلم يقول هي 1000 سنة, ولم يسبقه إلا شيث بن آدم عليه السلام, واختلف في إدريس هل هو جده أو هو أحد أحفاده، والعلم لله، وإدريس رسول الله بنطق الآيات القرآنية. نوح عليه السلام أرسل لأهل إقليم أو بلد استزلهم الشيطان وصرفهم عن توحيد الرحمن إلى عبادته، وسبب ذلك أنه كان بينهم خمسة رجال صالحون وهم يغوث ويعوق ونسر وود ويوسف وسواع، كانوا أولياء لله تعالى، فماتوا كما تموت البشرية بآجالهم وأعمارهم، فزين لهم الشيطان أن يضع لهم تماثيل تمثلهم، كل عبد تمثال على قبره عندما يشاهد يخشع الذي شاهده ويذكر الله بهذه النية. القصد من وضع تلك التماثيل أو الصور لأولئك الصالحين بقصد التبرك والنظر إليهم وتذكر الدار الآخرة والإيمان والعمل الصالح. مضى قرن أو قرنان وجاء أجيال من جديد فعبدوا تلك التماثيل وجعلوها آلهة تعبد مع آلهتهم، وجاء هذا في سورة نوح عليه السلام ما بين المعارج أو المعراج والجن، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ولا عوق ونسر، دين صائحهم ووصاياهم فيما بينهم. فلما انتشر الشرك وظهرت آثاره نبأ الله عبده نوحا وأرسله يدعوهم إلى عبادة الله وحده، إذ لا يستحق العبادة إلا الخالق الرازق المعطي المانع الضار النافع، أما ما عدا الله فليس بأهل أن يعبد، من الخطأ الفاحش أن يعبد من لا يملك نفعا ولا ضرا. وواصل دعوته بينهم 950 سنة، ألف سنة إلى 50 عاما، وعاش بعدها مع المؤمنين يربيهم ويعلمهم قرابة 200 سنة. نوح عليه السلام واجه من المصاعب والأتعاب ما لم يواجهه غيره، وخاصة الاستهزاء به والسخرية منه. فلما أن أوان هلاك تلك الأمة أوحى الله تعالى إليه أن يصنع الفلك، فصنعها بتدبير الله عز وجل، وكانوا يسخرون منه وهو يصنعها، يا نوح تنقل البحر هنا أو تنقلها هي إلى البحر. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. فلما دقت الساعة ركب السفينة مع نيف وثمانين رجل ومرأة وطفل، حصيلة دعوة ألف سنة إلى 50 عاما، ما استجاب لها أكثر من نيف وثمانين مؤمن ومؤمنة، ركبوا في البحر في السفينة، ثم تدفقت مياه السماء ومياه الأرض، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه ماذا قال؟ إني مغلوب فامتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسور مسامير تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هو كفروا جحدوا رسالته ونبوته. نوح من الأحداث التي تذكر معه أن ولده كنعان، أما يافث وسام وحام عليهم السلام هم آباء البشرية بعد نوح. كنعان تمرد وعصى والده وأبى أن يركب السفينة وقال يا بني ركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك. من الآمر؟ هل غير الله تستجيب له؟ يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي. وغيب الماء وقضي الأمر انتهت البشرية الكافرة ونجى الله المؤمنين واستوت على الجود. جبل معروف يعرف حتى الآن. إذن والحاجة التي نذكرها نوح اشتكى إلى ربي قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. لماذا؟ إنه عمل غير صالح. إنه عمل غير صالح. اشتكى إلى ربي ربي إن ابني من أهلي والله قالوا لننجينك وأهلك وهذا ولدي يهلك فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. والشاهد في هذا أن نوحا عليه السلام لم يشفع في ابنه الكافر، فلهذا من مات على الكفر والشرك لا تقبل له شفاعة من أحد قط حتى من الملائكة والرسل، لأن ذنبه فظيع ما تصورتم الفظاعة. أيخلقه الخالق ويرزقه ويخلق كل شيء من أجله ثم يغمض عينيه عن خالقه ورازقه ومدبر حياته ويفتحهما في صنم وحجر أو في شهوة أو في هوى أو في إنسان أو حيوان ويقبل عليه وينسى ربه؟ هذه الجريمة كيف تقدر يعني؟ أولا كون الذي نلتفت إليه ندعوه نستغيث نسألوه ما يملك شيئا، هذا أولا. ونضرب مثلا دائما، إذا مررت برجل أمام باب خريب من الخرائب وهو يسأل يا أهل الدار إني جائع إني عطشان إني عاري مدوا أيديكم لأخيكم، وما بالخريب أحد ومررت به، هل يستجاب له؟ يسمع نداء يعطى؟ ما في البيت أحد. فكل من دعا غير الله وسأل غير الله هذا موقفه، إلا الخيبة فقط والخسران. ولا يصح أبدا لعاقل يمر به ويسكت. كيف تمر بأخيك جاهل ما يدري أن هذه الخيبة ما بها أحد ويقضي الساعة ويبكي يصرخ وتسكت أنت؟ يجوز هذا؟ ومثاله الذين يعبدون القباب والقبور من المسلمين والأضرحة ويستغيثون ويسألونهم يا سيدي فلان يا فلان يا فلان هل يجوز أن تمر بهم وتسكت؟ ما تنصح لهم؟ لو وقفوا 1000 سنة يطلبون والله ما امتدت إليهم يد ولا أعطوا شيئا ما يطلبون. وفي نفس الوقت أعرضوا عن الله خالقهم وخالق كل شيء من أجلهم. يا ابن آدم لقد خلقتك من أجلي وخلقت كل شيء لك. إذن كنعان في النار كيف لا يشفع له أبوه وهو من أولي العزم ومن الرسل؟ أما سمعنا الله يقول له لا تسألني ما ليس لك بي علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال يا رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لك بي علم وإلا تغفري وترحمني أكن من الخاسرين. فلنذكر هذا ولنذكر أوثان قوم نوح ما هي إلا تماثيل صنعوها بأيديهم ووضعوه على القبور. والآن مع الأسف رأينا من يضع صورة الميت على ورق كأنه يشاهده. إذن الآن مع الآيات قول ربنا جل ذكره لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قومه الذين ولد فيهم وتربى بينهم وعاش فيهم. والبشرية يوم كانت في نطاق محدود ما هي الصين واليابان وأمريكا وكندا في بداية أمرها. إذن فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله أي بالدعاء والاستغاثة به والتضرع إليه ومناداته بأسمائه يا رب يا رب ادعوا ربكم متضرعين خائفين. أما أن تدعو هذه الصور والتماثيل هذه الأشكال التي وضعتموها فهذا لا يصح أبدا أغضبتم ربكم عليكم مع العلم أنهم لا يستجيبون لكم. لعلي واهم قف أمام ضريح ولو كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واسأل يا رسول الله المدد أغثني أعطيني كذا سلي ربك كذا وانظر هل يستجاب لك؟ مع أن هذا لا يصح أبدا. ولا نغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نغضب ربه بهذه المعصية الفظيعة. كيف تسأل غير الله؟ من يسمع صوتك يرى مكانك؟ من يقدر على إعطائك سوى الله؟ والله ما هو إلا الله. فقال يا قومي استعطفهم بكلمة قومي نسبهم إليه ليعرفوا أنه يريد الخير لهم والرحمة بهم لا يريد إذلالهم ولا إهانتهم ولا حرمانهم من الخير. يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره قراءة شاذة. ما لكم إله غير الله؟ هل يوجد لهم إله غير الله؟ ما هو الإله؟ الإله المعبود بحق. متى يعبد الإله بحق؟ إذا كان وهبك حياتك وهبك عقلك وسمعك وبصرك ووجودك والمكان الذي أنت عليه والطعام الذي تتغذى به والهواء الذي تستنشقه هذا مالك أمرك هذا إلهك الحق هذا المعبود بحق. أما الذي ما وهبك ولا أعطاك ولا أوجدك ولا كيف يكون إلهك بأي حق؟ فلهذا يقول تعالى في ذم هذه المحنة وإبطال الشرك والعياذ بالله تعالى يقول في وعد رباني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن يغفر له. وأكرر القول ما في جريمة أفظع ولا أقبح من الشرك. كيف هذا؟ ضربنا المثل وإلا لا؟ الذي يقف أمام قبر وإلا قبة وإلا ضريح وإلا تمثال ينادي يدعو وينسى خالقه من بيده ملكوت السماوات والأرض من إليه مصير كل الكائنات من يحيي ويميت ويعرض عنه وينسى ويدعو غيره أو يتقرب إلى ذلك الغير توسلا به إلى الله ابتداعا وتزهيا من الشيطان. واعلموا إذا كان نوح قام بينهم 1000 سنة إلا 50 عاما فرسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة لا يدعو إلا إلى دعوة نوح اعبدوا الله ما لكم إله غيره. لقد أرسلنا من الفاعل من المتكلم الله جل جلاله وعظم سلطانه في من يقول هذا كلام أرسلنا نوحا سوى الله تعالى. أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذا الذي خوفهم وهددهم به وعذاب يوم القيامة عذاب الدار الآخرة ما هو عذاب اليوم أبدا. فهو في هذه الدعوة ما كان يتوقع عذاب ينزل بهم في بداية دعوته. فالمراد من عذاب يوم عظيم هو عذاب يوم القيامة والآيات تقرر مبدأ التوحيد والبعث الآخر والجزاء على الكسب الدنيوي والعمل في هذه الحياة وهو يوم عظيم. ولنا تدون عظمة هذا اليوم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتظرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور عثرت أي هول أعظم من هذا؟ إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافرة رافعة تخفض أقواما وترفع آخرين إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة في آيات كثيرة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كأي شيء كالفراش المبثوث. البشر قل ما شئت في صنوفهم وقدرتهم وعلمهم وقوتهم يصبحون كالفراش المبثوث حول الضوء. اعمل ضوء في الشارع وانظر الفراش كيف يلتف حوله لا عقل ولا رشد ولا فهم من شدة تمزق قلوبهم من الهول والخوف كالفراش المنفوش وتكون الجبال راسغة كالعهن المنفوش كالصوف الذي يضرب بالعصا لينفش. هذه الجبال تتحلل. هذا يوم عظيم ولا لا؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه. الملأ من هم الملأ الذين يملأ العين إذا نظرت إليهم لأبهتهم واوا لباسهم ويملؤون المجلس أيضا إذا جلسوا. هذا الملأ أهل المال والثروة والعمل وقل ما شئت والحل والعقد. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. إنا لنراك يا نوح في دعوتك هذه ومحاربتك لآلهتنا وعبادتنا في ضلال مبين واضح بين. قالوا هذا إنها قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أعظم من هذا ما قالوا في مجنون ساحر وهذا شأن البشر. الآن لو تدعو بين قوم بين أناس إلى الإسلام يقولون لك أفظع من هذا كلام والله لا أفظع من يقول إنك في ضلال مبين. كيف تخلى عن أنظمتنا وقوانينا وتقدم قال الله وقال الرسول إنك مجنون أنت. إنا لنراك في ضلال مبين. فأجابهم قائلا قال يا قوم ليس بي ضلالة فضلا عن الضلال ولا جزء من ضلالة. والضلال الخطأ ضل الطريق بدلا ما يمشي يمينا ذهب يسارا بدلا ما يمشي شرقا ذهب غربا ضل. والضلال هو الخطأ في السلوك والقول والعقيدة والأعمال. قال ما أنا بضلال. إنا قال يا قوم ليس بضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أنا مرسول من أرسلني رب العالمين أي خالق الخلائق كلها ومدبر الحياة كلها رب كل شيء ومليكه ذاك الذي أرسلني وأنا رسوله. ما قال أنا رسول القبيلة الفلانية أو الغني الفلاني أو السلطان الفلاني. قال أنا رسول رب العالمين أراد أن يصلحكم ويظهر قلوبكم ويعدكم لسعادة الدارين أرسلني إليكم لما تورطتم في الشرك والظلم والفسق والفجور والباطل والفتن والمحن أرسلني لإنقاذكم أنا مرسل منه. إذن قال يا قوم ليس بضلالة ولكني رسول من رب العالمين. من هو رب؟ يعرفون الله عز وجل إذ ما عبدوا تلك الأصنام إلا توسلا بها لله عز وجل. عهدهم بآدم وشيث ما هو بعيد ككفار قريش ما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفاء ما كانوا يحلفون بالله ويحجون بيت الله أليس كذلك؟ يؤمنون بإبراهيم وإسماعيل والأنبياء ولكن ورطهم إبليس في الشرك والضلال فرغبوا فيه وأحبوه وأصبحوا لا يريدون مفارقته. وهذه أيضا قضية تتكرر إلى يوم الدين. ما زال من المسلمين من يستغيثون بالأولياء وينذرون النذور لهم ويرفعون أصواتهم بأسمائهم وهم يقرؤون القرآن أيضا وذلك لغلبة الجهلي وعدم البصيرة لهم. لا يصح منك يا عبد الله أن ترفع صوتك داعيا سوى لله فقط يا الله. أما يا جبريل يا ميكائيل يا إسرافيل يا عبد القادر يا فاطمة يا حسين يا رسول الله كل هذا والله لمن الشرك الأكبر. وصاحبه إن لم يتداركه الله ويموت على التوحيد ما نجا ولا دخل دار السلام. وعندنا لطيفة لأن آباءنا وأمهاتنا وإخواننا عاشوا في الجهل أكثر من 400 سنة إلى 1000 سنة. فمن لطف الله لما يكون الشخص ما يريد معصية الله ولا الشرك بالله ولو يعرف أنه شرك لا ذبح نفسه ولا يقبل هذا من تدبير الله عندما يحضره الموت ويكون على سرير الموت يصرخ فقط بلا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما يعرف عبد القادر ولا رسول ولا أحد أبدا، فتقبض روحه وهو موحد. هذا نجا. ما فهمتم هذه اللطيفة؟ من آبائنا وأجدادنا ملايين ما عرفوا ويستغيثون بعبد القادر فلان وفلان ينادون كذا، لكن لجهلهم وعدم علمهم عندما تحضر الوفاة لأحدهم ويكون على سرير الموت يقول لا إله إلا الله، ما يعرف لا رسول ولا نبي ولا ملك. سمعتم بهذا؟ هو الواقع. هذا من لطف الله ورحمته، لأنه ما كان يريد أن يشرك بالله ولا يرغب أن يغضب الله، لكن للجهل وقع في هذا. ومن مات على غير لا إله إلا الله فهو في دار البوار والخزي والعار. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي. ما قال رسالة واحدة، لأنها رسالات، رسالة للتوحيد ورسالة لرفع الظلم ورسالة لتطهير النفوس من الخبث، رسالة فيها بيان العبادات، رسالات متعددة أبلغكم إياها. ما هي رسالة واحدة متعلقة بالتوحيد والتقنين والتشريع، بشر يحتاجون إلى إصلاح وإلى لا؟ إذن فهي رسالات، في كل رسالة لشأن الشؤون. فلهذا قال رسالات ربي وأنصح لكم، والنصح لهم بيان الحق واضحا، وأن يبعدهم مما يدس نفوسهم أو يخبث أرواحهم. ينصح لهم ببيان ما ينبغي أن يعتقدوه أن يقولوه أن يعملوا به من أجل أن يكملوا في دنياهم هذه ويسعدوا فيها أيضا. وسعادة الدنيا وكمالها لا شيء بالنسبة إلى سعادة الآخرة وكمالها. إذن فالعدل في الأمة يكسبها الراحة والطمأنينة، دفع الظلم وحصول الأمن يكسبهم طمأنة النفس وسعادتها، البعد عن الأخباث والأنجاس تطهو وتزكو وتطيب، فيحصل هذا في الدنيا. وإن كان ليس المقصود، المقصود الآخرة. وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. إي والله يعلم من الله محاب الله ومكارهه، وعود الله ووعوده ومواعيده ما لا يعلمون. يعلم من الله ما لا يعلمون. لو سألتهم من الله ما يعرفون، ما أسماؤه لا يعرفون، ما صفاته ما يعرفون، هل يحب ويرحم، هل يغضب ويسخط، ما يعرفون. هو يعلمهم لا يعلمون. فبين لهم الواقع، وأعلم من الله ما لا تعلمون أنتم، سواء من الوعد أو الوعيد أو ما شاء الله أن يكون. وأعلم من الله ما لا تعلمون. الواجب أن يصغوا ويستمعوا ولنا، وأن يقولوا علمنا يرحمك الله يا نوح، علمنا ما عند الله، علمنا ما مراد الله من إرسالك ورسالتك. لكن العناد والمكابرة وإيثار الدنيا وشهواته وأهواؤها صرفهم عن هذا كله وازدادوا عنادا ومكابرة. ثم قال لهم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، قلتم ما قلتم، كفرتم وكذبتم متعجبين من أن جاءكم رجل، أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. هل هذا يحمل على التعجب؟ ك كونهم يأتيهم ذكر من الله عز وجل ينقله ويحمل إليهم رجل منهم ما هو بعيد عنهم ولا يخالفهم في دين ولا في لغة ولا في كلام، هل هذا يحصل منه التعجب؟ أهل القرية في شقاء في بلاء يأتيهم رجل منهم ينصح لهم افعلوا كذا اتركوا كذا افعلوا كذا قولوا كذا تكمل وتسعدوا، هل هذا يثير التعجب في نفسي؟ كيف هذا؟ فهو ينكر عليهم هذا التعجب متعجبين، كيف يبعث الله رسول؟ فقال منكرا عليهم: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. مهمة الرسول الإنذار ثم بيان العبادات والصالحات، ولتتقوا الله عز وجل بفعل الأوامر وبترك النواهي، وبذلك تتهيئون للرحمة الإلهية في الدنيا والآخرة. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. ولتتقوا، نتقي ماذا؟ نتقي الله عز وجل. كيف نتقي الله؟ أريد من المستمعين غير أهل الحلقة، يا معشر المستمعين أسألكم بالله كيف نتقي الله، أي كيف نمنع أنفسنا من عذاب الله وسخطه بأي شيء؟ لا أعنيكم، نعم نعم، الله لا يتقى بالجيوش الجرارة ولا بالحصون العالية ولا بالهيدروجين اليوم والنفاثات، وإنما يتقى فقط بطاعته وطاعة رسوله بفعل أوامره وترك نواهيه، بهذا يتقى عذاب الله وسقطه في الدنيا والآخرة. فلهذا قال: آمنوا واعبدوا ربكم تكونون قد اتقيتم عذابه وسخطه تهيئون للرحمة ولعلكم ترحمون، أي لتستعدوا بذلك إلى دخول رحمته. قال: فكذبوه فماذا فعل الله بهم؟ فأنجيناه والذين معه في الفلك. أول فلك ظهر على الأرض ما هو؟ فلك نوح. من صنعه نوح؟ من علمه؟ الله رب العالمين. وبنعمة امتن الله تعالى بها علينا في سورة ياسين، والفلك المشحون، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. أول سفينة على وجه الأرض. إذن فأنجيناه والذين معه كم كانوا؟ نيفا وثمانين رجل مرأة ولد، من بينهم أولاده الثلاثة يافث وسام وحام. قيل يافث هو أبو مالا أبو لالا، يافث أبو ياجوج وماجوج، وسام أبو البيض، وحام أبو السود من البشر، ثلاثة. فأنجيناه الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. ما قال عميان كانوا قوما عمين، لأن هناك فرق بين أعمى وبين عمي. العمي الذي لا يبصر بقلبه ونور نفسه، لا بصيرة له، وله عينان يبصر بهما الإبرة في الأرض، هذا عمي. والأعمى فاقد البصر. كانوا قوما عمين ما شاهدوا آيات الله التي تتلى عليهم آلف سنة إلا 50 عاما، وهم مصرون على الشرك والعناد والكذب والسخرية إلى نهاية آجالهم. إنهم كانوا قوما عمين. معاشر المستمعين لهذه الآيات، اسمعوها أولا ثم نستنبط منها الهداية المطلوبة، لنستعين بالله على أن نعبد الله وحده. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بضلالة ولكن رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. كيف تعجبون؟ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. من هداية الآيات تأملوا أولا تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كنبوة نوح عليه السلام. هل دلت الآيات على أن نبوة محمد حق؟ كيف دلت؟ من أين لمحمد الأمي العربي الهاشمي أن يقص هذا القصص؟ هو كان حاضر؟ كيف يتم هذا؟ إذا أوحي إليه؟ إيه نعم. إذا فوالله لا رسول الله ما يستطيع ذو عقل أن ينفي رسالته وهو يتكلم على أحداث تمت من آلاف السنين. إذا تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كنبوة نوح عليه السلام. ثانيا تقرير وتأكيد التوحيد وبيان معنى لا إله إلا الله. تقرير وتأكيد التوحيد وإلا لا، وبيان معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا يعبد إلا الله. إذا قلت لا إله إلا الله ما تقول لا يستحق أن يعبد إلا الله بأي نوع من أنواع العبادات. ثالثا التحذير من عذاب يوم القيامة والتذكير به، حذرهم وذكرهم لأنهم كانوا غافلون وناسون له. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فهو إذن حذرهم وذكرهم. أيما مؤمن يذكرك بالآخرة معناه وعظك وذكرك. وأنتم تعرفون وأكرر القول ولا لا، اسمع، الفيلسوف الطيار الغواص مهما كان هذا الإنسان في سموه الفكري، إذا لم يكن مؤمنا بلقاء الله والحساب والجزاء على الدقيقة والجليلة في حياته لا خير فيه بالمرة ولا قيمة له ولا وزن بعوضة عند الله. وكل الشرور والمفاسد من الظلم والخبث والعناد والكبرياء كلها ناتجة عن ضعف الإيمان بالله ورسوله ولقائه. رابعا أصحاب المنافع من مراكز وغيرها هم الذين يردون دعوة الحق دائما وأبدا. وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.